فهي جائزة لأن الرجل بعمرة واحدة لوالديه مع أن ينوي عن كل واحد منهما عمرة كاملة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.